بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولازلنا في هذا الباب الذي هو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والمؤلف رحمه الله أورد آيتين وحديث، ولازلنا في هذا الحديث الذي فيه كثير من المسائل والفوائد. ووصلنا إلى قوله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بما خاضوا به، لأن بعضهم قال: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بما كان منهم، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الشاهد، أن تحقيق التوحيد الذي به يكون دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب بفعل هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول قال: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لأن السين والتاء تدل غالبا على الطلب، السين والتاء تدل غالبا على الطلب، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. أما طلب الرقية للغير، أما طلب الرؤية أو الرقية لغيره فلا يدخل، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم لغيره الرقية، كما لو قلت مثلا: ارقي فلان، هذا لا يدخل في الحديث. وهكذا لو رقاك أحد دون أن تطلب منه لا يدخل في الحديث. الذي يدخل في الحديث من الذي يدخل في الحديث؟ من طلب هو بنفسه الرقية. أما من يرقي نفسه، الأمر الأول، أو يطلب الرقية لغيره، أو يرقيه أحد دون أن يطلب منه، فلا يدخل هذا في الحديث، فلا يدخل هذا في الحديث. هم الذين لا يسترقون. جاءت رواية وهي في مسلم: هم الذين لا يرقون، لكن هذه الرواية كما يقول بعض أهل العلم لا تصح لا سندا ولا متنا. أما من جهة السند فكما يقول شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: هذه الزيادة وهم من الراوي، وقد شذ بها سعيد بن منصور، شذ بها سعيد بن منصور، ولهذا حكم عليها الإمام الألباني رحمه الله بالشذوذ، حكم عليها الإمام الألباني رحمه الله تعالى بالشذوذ، خالف بها سعيد بن منصور بقية الرواة الذين ماذا يقولون في الحديث؟ هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون، فهي لا تصح سندا، فيها شذوذ، ولا تصح معنا، لا تصح متنا، وهذا لعدة أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره عليه الصلاة والسلام، رقى نفسه ورقى غيره عليه الصلاة والسلام، ورقاه جبريل، النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره، ورقاه من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا بهذه الرواية لقلنا ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا الأمر. الأمر الثاني أن فيها مخالفة للروايات الأخرى، هم الذين لا يسترقون، وهناك فرق بين الراقي والمسترقي، فالمسترقي سائل، المسترقي سائل، وأما الراقي فهو محسن، أما الراقي فهو محسن، والإحسان من أعظم الأعمال التي رغب الله عز وجل بها أهل الإيمان. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع، لما سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهكذا حديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذه أمور ثلاثة ذكرها العلماء في كون هذه الرواية لا تصح ماذا؟ متنا، هي لا تصح سندا، هي شاذة. من شذ بها؟ سعيد ابن منصور. ولا تصح متنا لأمور ثلاثة. ما هو الأمر الأول؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. فلو كانت هذه الرواية صحيحة لقلنا ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قوله هم الذين لا يرقون، وهذا قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك فرق بين ماذا؟ بين الراقي والمسترقي، فالمسترقي ماذا؟ سائل، والراقي محسن، وهناك فرق بين الأمرين، بين اللفظتين. والأمر الثالث أنه قد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرقى: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلو قلنا أن مجرد أن ترقي غيرك تخرج من هذا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذن هذه اللفظة هم الذين لا يرقون لا تصح لا متنا ولا سندا، لا تصح لا متنا ولا سندا. هناك من قال أن المراد بهذه الرواية، يعني هناك من قال ليس هناك يعني مانع من هذه الرواية، هم الذين لا يرقون، قال لأن المعنى لا يرقون، قال المراد أي رقية شركية، هم الذين لا يرقون رقية شركية، فحملوا هذه الرواية على ماذا؟ على من رقى رقية شركية. لكن يقال هذا المعنى لا يصح، لماذا؟ لأن أهل التوحيد جميعا يشتركون في هذا الأمر، أهل التوحيد جميعا يشتركون في هذا الأمر وهو عدم الإشراك في الرقى، فلن تكون هناك مزية ولا فضل لدخولهم في ماذا؟ في 70,000. هذا واضح؟ لو قلنا أن المراد لا يرقون، أي لا يرقون الرقى الشركية، لقلنا الأصل أن جميع أهل التوحيد عندهم هذا الأمر، والمراد هنا ماذا؟ الفضل الزائد الذي يدخل فيه المسلم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلهذا يقال الصحيح أن هذا المعنى لا يصح، أن هذا المعنى لا يصح. قال هم الذين لا يسترقون، قال بعض أهل العلم لا يسترقون لقوة اعتمادهم على الله، لأن عندهم اعتماد قوي. والأمر الثاني لعزة نفوسهم من التذلل لغير الله، من التذلل لغير الله، لأن لا شك أن السائل يحصل له شيء من هذا. والأمر الثالث قالوا لما في ذلك من التعلق بغير الله، لأنه قد يتعلق الإنسان بمن؟ بالراقي، قد يتعلق بالراقي. فلهذا قال هم الذين لا يسترقون. طبعا من طلب من غيره أن يرقيه فالمستحب هو ماذا؟ أن يجيبه إلى هذا. طبعا لا يقال أن طلب الرقية ماذا؟ محرم. لا يقال أن هذا الحديث يدل على أن من طلب من غيره أن يرقيه فهو إيش؟ محرم. لا، أشد ما يقال أنه يخرج من هذا الأمر، من 70,000. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرقى ماذا قال؟ أن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولهذا طلب الرقية بعضهم قال مباح وهذا الراجح، وبعضهم قال مكروه، وبعضهم قال مكروه. هنا إشكال جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، أو أمرنا أن نسترقي من العين. هذا جاء في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي أمر عائشة بماذا؟ بأن تطلب من يرقيها من ماذا؟ من العين. هل هذا فيه إشكال؟ الجواب نعم إشكال. بعض العلماء حمل هذا الحديث على أن فيه تخصيص طلب الرقية إذا حصلت بك ماذا؟ العين. فقالوا المراد أن الاسترقاء من العين هذا مخصوص، فيكون المعنى من طلب من غيره أن يرقيه فهو مكروه، إلا إذا طلبت الرقية من الإصابة من العين، إلا إذا طلبت الرقية من الإصابة من العين فلا تكون هناك إيش؟ كراهة، ولا تخرج من ماذا؟ من 70,000. يعني قالوا هذا الحديث ماذا فيه؟ تخصيص. تخصيص ماذا؟ طلب الرقية من إيش؟ من العين خاصة. قالوا من طلبها من العين فلا يخرج من 70,000. قالوا جمعا بين إيش؟ بين النصوص. هذا قول لبعض أهل العلم في توجيه هذا الحديث. وهناك من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام علم من عائشة كمال التوكل والاعتماد على الله، فطلبها الرقية من غيرها لا يخرجها من المناط الموجب لذلك الفضل. هذا قول لبعضهم في توجيه هذا الحديث، والله أعلم. فعلى كل، هذا الحديث استدل به بعضهم أن طلب الرقية من الغير مباح، ليس بمكروه ولا بماذا؟ ولا بمحرم، لأن بعضهم ربما إذا سمع هذا الحديث حكم على هذا الفعل بماذا؟ بالتحريم، حكم على هذا الفعل بالتحريم. قال هم الذين لا يسترقون، قال ولا يكتوون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ولا يكتوون، ولا يكتوون، وهو استعمال الكي بالنار، استعمال الكي بالنار في العلاج، أن تستخدم الكي بالنار في العلاج. وقوله ولا يكتوون، الراجح أنها أعم، ولا يكتوون أعم من قوله هم الذين لا يسترقون، فيشمل الطلب، ولا يكتوون يشمل الطلب أي أن تطلب من غيرك أن يكويك، ويشمل ماذا؟ أن تكوى وأنت ماذا؟ وأنت راض، يعني سواء جاء أحد يكويك دون أن تطلب منه أو أنت طلبت من يكويك، هذا عام. أما لا يسترقون هذا فقط في ماذا؟ في الطلب. أما لا يكتوون هذا عام، يشمل الطلب ويشمل إذا كواك أحد وأنت راض بهذا، وإن لم يكن هناك طلب، وإن لم يكن هناك طلب، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فهم لا يطلبون من يكويهم ولا يسمحون لغيرهم أن يكويهم، ولا يسمحون لغيرهم أن يكويهم. وأحاديث الكي جاءت كثيرة، وأحسن من فصل في هذا ابن القيم في كلامه المشهور في زاد المعاد، فقال رحمه الله قد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع، أحدها فعله، يعني جاءت في الأحاديث أو جاء في بعض الأحاديث فعل الكي، هذا الأمر الأول. قال والثاني عدم محبته في بعض الأحاديث وما أحب أن أكتوي. قال والثالث الثناء على من تركه. والرابع النهي عنه. قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا قال ولا تعارض بينها، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل، أي في تحقيق التوحيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به حذرا مما به البأس، أما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، فعلى سبيل الاختيار والكراهة. فهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. الخلاصة أن الكي مكروه، الخلاصة أن الكي مكروه. قالوا وسبب الكراهة أن فيه تعذيبا، سبب الكراهة أن فيه تعذيبا، وأن فيه كذلك بقاء أثر في جسم الإنسان. قالوا سبب الكراهة أن فيه تعذيبا، والأمر الثاني أنه يترك علامة على جسد الإنسان تبقى معه إلى أن يموت. فالخلاصة أن الكي مكروه. وهذا القول وهو القول بالكراهة به تجتمع النصوص، به تجتمع النصوص، فلا يقال أن الكي محرم لأنه ستشكل علينا أدلة أخرى، ولا يقال أنه مباح لأنه ستشكل علينا أدلة أخرى. فالقول بالكراهة هو القول الذي تجتمع فيه الأدلة، القول الذي تجتمع فيه الأدلة. قال ولا يكتوون، وهذا خاص بالكي الذي يكون بالنار. أما أنواع العلاجات الحديثة، الكي وما يسمى بالكي الكهربائي، فإنه لا يدخل في حكم الكي بالنار لأنه مختلف عنه في الحقيقة. فهناك بعض العلاجات تسمى الكي لكنها ليست كي بالنار، فلا تدخل في هذا الحديث. وبعض الشراح نظر إلى العلة فقال ولا يكتوون، لا يسترقون ولا يكتوون. قال هذا شامل لكل طلب من الإنسان، فمن طلب من الناس شيئا من المباحات لا يدخل في هذا الفضل. يعني بعض العلماء قال ما هي العلة من قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون؟ قالوا العلة هو ماذا؟ الطلب من الناس. فقالوا كل من طلب شيئا من الناس فإنه يخرج من هذا الفضل، لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن هذا الحديث خاص بما ذكر، هذا الحديث خاص بما ذكر، لا يسترقون ولا يكتوون. أما من طلب علاجا آخر فهل يقال أنه يخرج من 70,000؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لأن بعض العلماء نظر إلى العلة فقال العلة ما هي؟ الطلب من الناس، فقال كل طلب من الناس فهذا يخرج من هذا الفضل، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. والأمر الثاني أن العلماء مثلا في الكي ذكروا عللا أخرى غير علة إيش؟ الطلب، غير علة الطلب، منها ماذا؟ أن فيه إيش؟ تعذيبا، وفيه ترك أثر على الجسد، فليست العلة فقط مجرد الطلب، ليست العلة فقط مجرد الطلب، لو كانت هذه هي العلة لكان قولهم فيه حظ من النظر، لكن ليست هذه هي العلة فقط. فهذا هو الراجح. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، قال ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطير. وهذا سيأتي باب خاص، سيأتي باب خاص في الطيرة. أما الطيرة فهو إيش؟ شرك. الطيرة شرك كما سيأتي، الطيرة شرك. إذن الأمر الأول طلب الرقية ما حكمه؟ طلب الرقية مباح، الاكتواء مكروه، التطير شرك، التطير شرك. وسيأتي معنا كما مضى باب خاص في هذا. قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. من العلماء من قال في قوله وعلى ربهم يتوكلون، قال يحتمل أن تكون مفسرة لما قبلها من ترك طلب الرقية ومن ترك الاكتواء والتطير. لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، فجعلها مفسرة لما قبلها، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال. ما هو الأصل الجامع؟ أنهم لا يطلبون من يرقيهم ولا يكتوون ولا يتطيرون. ما هو الأصل الجامع لهذه الأمور الثلاثة؟ أنهم على ربهم يتوكلون. فقالوا هذا هو المعنى، لا أن المعنى أنها صفة إيش؟ رابعة. ليس المعنى أنها صفة رابعة، وإنما المعنى لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لأنهم على ربهم يتوكلون. وبعضهم يذكرها على أنها صفة رابعة، أي من صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون. فكثير من العلماء كما مضى على أن هذا الأمر وصف جامع للأمور أو للأوصاف السابقة وليس وصفا رابعا، للسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيكون المعنى أنهم تركوا طلب الرقية والتطير والاكتواء لكمال توكلهم على الله، لكمال توكلهم على الله. ولهذا قال بعضهم ذكر الرقية والكي والتطير من باب التمثيل فقط لا الحصر، من باب التمثيل فقط لا الحصر. ولهذا مثلا من حصلت منه مثلا ما هو مثل التطير، كان يعلق تميمة يظن أنها سبب، هذا ماذا؟ هذا يخرج دون شك، هذا يخرج دون شك. ولهذا قال بعض العلماء استنادا إلى هذا الحديث، قالوا التوكل قسمان، التوكل قسمان، قسم واجب مثل ماذا في الحديث؟ مثل ترك التطير، هذا قسم واجب، هذا توكل واجب. والقسم الثاني توكل مستحب، مثل ترك ماذا؟ مثل ترك طلب الرقية وترك ماذا؟ الاكتواء. قالوا هذا من التوكل إيش؟ المستحب، هذا من التوكل المستحب. لهذا يقول العلامة صالح الفوزان رحمه الله وحفظه الله وأطال الله في عمره على الطاعة، قال فهؤلاء 70,000 استحقوا هذه المنزلة لأنهم تركوا أمورا محرمة وهي الطيرة، أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فضبط هذا مهم، لأن هذا الحديث، هذه العبارة، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، للعلماء فيها كلام طويل جدا في هذه العبارة من هذا الحديث. قال وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. لهذا بعضهم قد يستدل بهذا الحديث على عدم العلاج، وأن من طلب العلاج بأي نوع من أنواع العلاج، طلب التداوي، هذا يخرج. والصحيح كما مضى أنه لا يخرج، الصحيح أنه لا يخرج. فمباشرة الأسباب لا تخرج من هذا الفضل، مباشرة الأسباب لا تخرج من هذا الفضل. بل إن تعريف التوكل ما هو؟ صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. ثم قال رحمه الله فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم، قال أنت منهم. جاءت رواية عند البخاري اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. وهو رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا، ولهذا هذا الحديث كما يقول بعض العلماء فيه علم من أعلام النبوة، أن الرجل قتل ماذا؟ شهيدا، بقي على الإسلام إلى أن قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه طلب الدعاء من الفاضل لكن في حياته، أما بعد وفاته فشرك أكبر، بعد وفاته شرك أكبر. الآن من جاء إلى قبر، جاء إلى ميت وقال أدعوك، أو قال أدعو الله لي، انتبه، قال له إيش؟ أدعو الله لي، ما حكم هذا؟ شرك أكبر. هذا هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول هذا ليس من من الشرك الأكبر، لأنك طلبت ماذا؟ أن يدعو الله لك، ما دعوت من؟ الميت، وإنما طلبت منه أن يدعو لك. لا شك أن الصحيح أن هذا من الشرك الأكبر، سواء طلبت منه أن يدعو الله لك أو طلبت منه ماذا؟ أو دعوته مباشرة، دعوته هو أو طلبت منه أن يدعو لك، كل ذلك من الشرك الأكبر، كل ذلك من الشرك الأكبر. وهذه مسألة ستأتي معنا كذلك بتوسع في بعض الكتب المتقدمة التي ستأتي معنا بإذن الله عز وجل بعد الانتهاء من هذه السلسلة. قال: ثم قام رجل آخر. جاء في بعض الروايات أنه سعد ابن عبادة، لكن الرواية في هذا لا تصح. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. واختلف العلماء في السبب، قيل السبب أنه كان رجل من المنافقين، وقيل السبب لأنه خشي أن يفتح الباب فيطلبها من لا يستحقها، يعني لو أجاب الثاني لقاء من؟ لقاء الثالث ثم الرابع، فقال له هذا الكلام الجميل حقيقة، ما قال له لا ما سأدعو لك، قال ماذا؟ سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنه. طيب نقرأ شيئا من المسائل. طيب من يقرأ؟ ما دام بقي معنا وقت خلاص ما نشرع في الباب الذي بعده، وإنما نقرأ شيئا من المسائل. هنا كتبت المسائل هنا. طيب أحد يقرأ؟ تفضل. معرفة مراتب الناس في التوحيد. وما هي مراتب الناس في التوحيد؟ قلنا الناس في التوحيد على كم مراتب؟ ها، كم مراتب الناس في التوحيد؟ المرتبة الأولى من عنده أصل التوحيد، المرتبة الثانية من عنده ماذا؟ من عنده كمال التوحيد الواجب. المرتبة الثالثة من عنده ماذا؟ كمال التوحيد المستحب. مرتبة الأولى من عنده أصل التوحيد، ليس عنده شرك لكن عنده كبائر بدع، هذا يقال عنده إيش؟ عنده أصل التوحيد. والمرتبة الثانية عنده كمال التوحيد الواجب، ليس عنده شرك ولا بدع ولا إصرار على المعاصي، هذا عنده كمال التوحيد الواجب. وكمال التوحيد المستحب يزيد على هذا بأنه فعل المستحبات وترك المكروهات بقدر استطاعته، هذه درجة كمال التوحيد المستحب. هذه مراتب التوحيد، هذه مهمة، هذه مهمة. ونحن الآن في أي باب؟ هل في باب من عنده أصل التوحيد أو كمال التوحيد؟ نحن الآن في باب من عنده كمال التوحيد، نحن في باب من عنده كمال التوحيد، فانتبهوا إلى هذا، هذا مهم، ما نخرج من هذا الكتاب إلا وضبطنا هذا، لأن هذا من الأساسيات، عنده أصل التوحيد وعنده كمال التوحيد الذي هو تحقيق التوحيد. المسألة الثانية، ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيقه؟ إما تحقيق واجب أو تحقيق مستحب على ما مضى معنا الآن. الثالثة هذا كما مضى في الآية، والثناء يكون بالخير ويكون بماذا؟ بالشر. هل يكون الثناء بالشر ولا ما يكون؟ الثناء يكون بالخير، هذا واضح ومعروف. هل يكون الثناء بالشر؟ الجواب نعم، ولهذا جاء في الحديث فأثنوا عليها إيش؟ شرا، فأثنوا عليها شرا. فالثناء قد يكون في الخير وهذا الغالب، وقد يكون في الشر. نعم. الرابع على سادة الأولياء عندك أو سادات؟ نعم. وهذا مأخوذ من قوله في الباب والذين هم بربهم لا يشركون، وتقدم معنا أن سباق الآية ولحاقها يدل على إيش؟ على الشاهد، على إيراد المؤلف هذه الآية في هذا الباب، واضح هذا كما تقدم. الخامسة كون ترك الرقى والكي من تحقيق التوحيد، وهذا تقدم معنا. وقوله كون ترك الرقى، ما هو الأضبط؟ أن يقال ماذا؟ كون ترك الاسترقاء. أما الرقى كما تقدم معنا هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالأضبط أن يقال كون ترك الاسترقاء، يعني طلب الرقية والكي من تحقيق التوحيد، فهذا هو المراد. نعم. كون الجامع لهذه الخصال هو التوكل، وهذا كما مضى قول كثير من العلماء، وعلى ربهم يتوكلون، أن هذا أصل جمع ما سبق، لا أنها خصلة رابعة، أو يقال لا أنها وصف رابع، إنما هو أصل لما سبق. والخصال جمع خصلة، وهي خلق في الإنسان، ويكون فضيلة أو رذيلة، عنده خصلة طيبة وعنده خصلة إيش؟ رديئة سيئة. ولهذا جاء في الحديث ومن كان فيه خصلة من النفاق، فالخصلة تطلق على الشيء الطيب، خصلة طيبة، وعلى الشيء الرديء. نعم. أي اللي بعده؟ هذا مأخوذ من أين؟ ما من يجيب مأخوذ من أين؟ أنهم لما خاضوا في ذلك ذكروا ماذا؟ ذكروا أشياء، مما يدل على عمق علم الصحابة، لأنهم علموا أن هذه أو أن هذا الفضل لا يكون إلا بعمل، لا يكون إلا بأشياء، هذا يدل على عمق علمهم رضي الله تعالى عنهم. الثامنة حرصهم على الخير، لأنهم إيش؟ تباحثوا في هؤلاء من هم، هذا يدل على حرصهم على الخير. وكذلك يدل على حرصهم على الخير إخبارهم للرسول صلى الله عليه وسلم بما يخوضون فيه لمعرفة الحقيقة، لمعرفة الحقيقة. فحرصهم على الخير هذا مأخوذ أولا من الخوض في ذلك الشيء، ومأخوذ كذلك من سؤالهم وإخبارهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. التاسعة بالكمية، هذا مأخوذ من ماذا؟ من أن عددهم إيش؟ كبير، فإذا بسواد عظيم قد سد الأفق. وبالكيفية كما مضى مأخوذ من أين؟ من أن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، أي الذين اتبعوه. وقد ظهرت هذه الفضيلة من كونهم أو لكثرتهم في لكثرة من تابع موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه كما جاء في الحديث أنه رأى سوادا فظننت أنهم أمتي، هذا يدل على كثرتهم. فالفضيلة مأخوذة هنا بأنهم كثير، فمن هنا أخذت هذه الفضيلة. كذلك من وجه آخر أنهم حشروا معه، والمرء يحشر مع من أحب يوم القيامة. فبعضهم ذكر كذلك أن هذه الفضيلة تؤخذ من كونهم جاءوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. التي بعدها عرض الأمم عليه، أي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أي لست الرسول الوحيد الذي بعث إلى الناس، بل هناك من الأنبياء من لم يستجب له أحد، من لم يستجب له أحد، وأنت معك العدد الكبير، وأنت معك العدد الكبير. فهذه تسلية عظيمة لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. التي بعدها نعم، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. والحشر هو الجمع، والحشر هو الجمع، وفي الشرع جمع الخلائق يوم القيامة للفصل والقضاء بين العباد. فكل أمة تحشر مع نبيها. التي بعدها نعم، يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. فإذا كان هذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بشأن الدعاء والعلماء؟ فلا ينزعج من دعا إلى الله عز وجل إذا وجد يعني قلة من يستجيب، فيتأسى أو تكون الأنبياء يكونون له أسوة، يكونون له أسوة حسنة. والاستجابة للحق نوعا، الاستجابة للحق نوعا، النوع الأول استجابة كاملة تامة بكل ما جاء به الأنبياء والرسل، وهذه أعظم مرتبة. والاستجابة الثانية هم يستجيبون لكن استجابة ناقصة قاصرة، وهذه في من صدق المرسلين لكن يفعل الكبائر ويصر عليها، هو مستجيب داخل في أمة إيش؟ الإجابة، لكن استجابته إيش؟ ليست تامة كاملة. لهذا بعض العلماء يقسم الأمة إلى ثلاثة أقسام: أمة الدعوة، وهذا يشمل من؟ الكفار وأهل الإسلام. وأمة الإجابة، وهذا يشمل من آمن بالرسول دخل في الإسلام. وأمة الاتباع، يزيد بعض العلماء أمة الاتباع، وهم أهل السنة والجماعة. الحديث عرضت علي الأمم، أمة ماذا؟ الاستجابة أو أمة الإجابة. المراد بالأمة هنا لا يقال أمة الدعوة أو أمة الاتباع، المراد هنا أمة الإجابة. التي بعدها نعم، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي يوم القيامة وحده. ما هي الحكمة من إرساله كما مضى؟ إقامة الحجة. الحكمة إقامة الحجة التي بعدها وعدم الزهد بالقلة. والاغترار له صورتان: أن يغتر بكثرة الهالكين فيكون معهم، وهذا المشهور المعروف. والأمر الثاني الاغترار بكثرة الناجين، الاغترار بكثرة الناجين فيدخله ماذا؟ العجب، لأنه من هؤلاء، بأنه من هؤلاء. فهذا كذلك من الاغترار بالكثرة، قد يغتر بالكثرة فيكون مع الهالكين، وقد يغتر بالكثرة لكثرة الناجين فيظن أنه معهم فيحصل منه تقصير في أداء الواجبات وترك المحرمات. التي بعدها أو الحمى. وكما مضى أن الرخصة عامة في العين والحمى وغيرها، لكن ما معنى الحديث كما تقدم أنه لا رقية أنفع ولا أولى من هذا، من رقية العين والحمى. طيب التي بعدها نعم هذا واضح، هذا واضح. التي بعدها هذا مأخوذ من قوله رحمه الله: أما إني لم أكن في صلاة. التي بعدها أن أنت منهم علم من أعلام النبوة، هذا كما مضى، والعلم هو الدليل، علم من أعلام النبوة أي دليل من أدلة النبوة. ويظهر ذلك إذا كانت الجملة خبرية، فالنبي أخبر أنه في الجنة وقد استمر على التوحيد والإسلام حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، هذا فيه علم من أعلام النبوة. التي بعدها نعم حين بشر بالجنة وهو يدخلها بغير حساب ولا عذاب، فدل على فضيلته رضي الله تعالى عنه، لكن لا تدل هذه الفضيلة أنه أفضل من غيره من الصحابة، هذا مما ينتبه له. فمن حاز فضيلة من الفضائل لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره، لكن يدل على شرفه وفضله، يدل على شرفه وفضله. لأن الآن الشيعة هكذا بعض من ينتسب إلى السنة يأتي بفضائل علي رضي الله عنه ويقول هذه الفضائل ليست موجودة مثلا في عثمان، فيقول يدل هذا أن علي أفضل من عثمان، هذا استدلال خاطئ. لماذا؟ لأن من حاز فضيلة من الفضائل لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره، لكن يدل على شرفه وفضله. التي بعدها استعمال المعاريض، والمعاريض جمع معراض من التعريض، وهو خلاف التصريح، وعرفه بعضهم أنه يريد أن يريد الشخص بلفظه أو بفعله خلاف ظاهره، وهذه المعاريض تكون ممدوحة إذا استغني بها بالاضطرار، يعني استغني بها عن الكذب فتكون ممدوحة، وقد تكون مذمومة، هذا تفصيله في مواضع أخرى. المسألة التي بعدها الأخيرة صح؟ نعم. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ من ماذا؟ من قوله سبقك بها عكاشة. فبهذا بحمد الله عز وجل نكون انتهينا من هذا الباب، وذكرنا المسائل كما مضى، أحيانا قد نذكر المسائل وأحيانا نتركها. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والمعذرة على الإطالة. تفضل. الكي الوسم، الوسم معروف هذا صح، يعني أحيانا بعض الأمراض وهكذا يفعلوا له بالحديد، الغالب أنه استعمى بالحديد يسموه بالنار كي، هذا موجود ويستخدمونه كثيرا عندنا، يعني يطزوه بالنار، هذا هو المراد بالكي. أي نعم، بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله ما في درس، الأسبوع القادم ما في درس بسبب الدورة العلمية التي ستكون في مسجد شيخان، ونستأنف بإذن الله عز وجل من الأسبوع الذي بعد القادم. جزاكم الله خيراً.